بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلنا المقصود بهذا الفصل بيان حد العكس وأحكامه، يعني يذكر العكس وما يتعلق به من أحكام، يعني بعض الأحكام مختصرا لها، وإلا فهو كالتناقض. وذكرنا أن العكس هذا من أحكام القضايا، يعني قال باب القضايا وأحكامها. لماذا يتعرضون للقضايا؟ لأنها مبادئ التصديقات. ولماذا يتعرضون للتناقض والعكس؟ لأنه من أعراض المبادئ التي هي القضايا. فصل في العكس المستوي. عرفنا أن العكس هو قلب جزئي القضية، قلب جزئي القضية، يعني تبديل جزئي القضية الحملية والشرطية. وعرفنا وجه إدخال الشرطية، والمقصود بالشرطية هي المتصلة، أما المنفصلة فلا تنعكس، لا عكس لها. والحملية وجه القلب أو العكس بأن يجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، تقلب هذه الموضوع تجعله محمولا والمحمول تجعله موضوعا. وفي الشرطية المتصلة أيضا تقلب، تبدل، تجعل المقدم تاليا والتالي مقدما، تجعل المقدم تاليا والتالي مقدما. إذن حصل فيه قلب، لكن يشترط مع هذا أن يبقى الصدق. كيف؟ أن يكون العكس صادقا إن كان الأصل صادقا، ولا يلزم العكس، قد يكون العكس صادقا والأصل كاذبا، سبق أمثلة ذلك. مع بقاء الصدق والكيفية، مراد بالكيفية السلب والإيجاب، يعني تكون العكوس صادقة، وجود الصدق فيها، بحيث قد يكون الأصل منعكس كاذبا، ومع بقاء الكيفية التي هي السلب والإيجاب، إن كان الأصل سالبا فالعكس سالبا، إن كان الأصل موجبا فالعكس موجبا. أما إذا اختلف إيجابا وسلبا حينئذ العكس يكون كاذبا، وإذا كذب لا يسمى عكسا عندهم في الصلاح، لأنه يلزم أن يكون صادقا، والكاذب لا يوصف بكونه صادقا، إذن ليس بعكس. مع بقاء الصدق والكيفية والكم التي هي الكلية والجزئية، إن كان الأصل المنعكس كلية بقي العكس كلية، وإن كان الأصل المنعكس جزئية وجب أن يكون العكس أيضا جزئية. استثنى الناظم، قال إلا الموجب الكلية، فعوضها أو فعوضوها، يعني المناطق الموجب الجزئية، يعني يشترط في العكس كلية وجزئية أن يكون مطابقا للمعكوس، الأصل المنعكس، إلا في الكلية الموجبة، فحينئذ يكون العكس جزئية موجبة. كل إنسان حيوان، هذه كل إنسان حيوان قضية صادقة، الموضوع فيها إنسان والمحمول حيوان، هنا المحمول أعم أفرادا من الموضوع، أفراد المحمول أعم من الموضوع، حينئذ يثبت جميع أفراد كل إنسان حيوان، يجوز حمل المحمول الذي هو الأعم على جميع أفراد الأخص، لأنه نستصحب ماذا؟ نستصحب أن الحكم بالمحمول يكون بالماهية لا بالأفراد، وإلا لما صدر. فكل إنسان هذا باعتبار الأفراد، حيوان هذا باعتبار الماهية قدرا مشترك، إذن يحمل الأعم على جميع أفراد الأخص، لكن هل يحمل الأخص على جميع أفراد الأعم؟ إذا قلنا كل إنسان حيوان، هذه قضية كلية صادقة. كل إنسان حيوان، الإنسان المحكوم عليه الأفراد، والحيوان المراد به المهية قدر المشترك. هنا صح الإخبار بالأعم عن جميع أفراد الأخص، ليس كذلك؟ صح فصدق. لكن لو عكسنا وجعلنا الكلية الموجبة من جهة العكس كلية أيضا موجبة، لأن الأصل في العكس أن يكون مطابقا للمنعكس، فلو جعلناه كلية كما كان الأصل كلية للزم منه الإخبار بماذا؟ بالأخص عن جميع أفراد الأعم، وهذا لا يجوز، ممتنع. فلذلك لا يمكن أن نقول كل حيوان إنسان، كل حيوان إنسان، لأن نقول كل إنسان حيوان إيتي بالعكس اقلب الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، حصل الحد، قلب جزئي القضية، بدل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، ستقول كل حيوان إنسان. المحكوم عليه في العكس أفراد الموضوع الذي هو أفراد الحيوان. ما هو أفراد الحيوان؟ الإنسان والفرس والبغل والحية والثعبان والطائر إلى آخره، هذه كلها أفراد للفظ الحيوان. إنسان هذا له أفراد، له الإخبار هنا باعتبار الإنسانية التي هي الماهية. هل يصح الإخبار بالأخص عن جميع أفراد الأعم؟ لا، وإلا لكان الثعبان إنسان وكان الفرس إنسانا، نقول هذا ممتنع. فلذلك امتنع أن تعكس الكلية الموجبة كلية مثلها. فحينئذ من أجل أن نصحح العكس، لأنه كلما كان العكس صحيحا كان أقرب إلى اكتساب العلم منه، فلذلك حاولوا أن يصححوا هذه القضية، فقالوا ممكن أن تصدق إذا جعلت جزئية. كل حيوان إنسان لا يمكن، وإنما بعض الحيوان إنسان، صحت أو لا؟ صح. هذا وجه العدول عن الكلية الموجبة إلى جزئية موجبة، لأنه الأصل والشأن والحال أن تنعكس إلى كلية، ولكنها كذبت، فمن أجل أن نصححها نقلب السور الكل إلى سور جزئي. ومثلها الشخصية الموجبة إذا كان المحمول فيها كلية، مثلها مثل الكلية الموجبة إذا كان الشخصية الموجبة إذا كان محمولها كلية، مثل ماذا؟ زيد حيوان، هذه شخصية موجبة الموضوع فيها زيد والمحمول حيوان، إيتي بالعكس اقلب الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، الحيوان زيد. هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن المحكوم عليه في العكس الأفراد، حيوان الذي هو البغل والحمار إلى آخره، زيد صار الإخبار بزيد الذي هو خاص شخصي عن أفراد الموضوع، وهذا ممتنع، وإنما يقال بعض الحيوان زيد، وبعض هذا يصدق به بالواحد، يصدق به الواحد. إذا مثل الكلية الموجبة الشخصية الموجبة إذا كان محمولها كليا، أما إذا كان محمولها وهي موجبة جزئيا انعكست كنفسها، مثل ماذا؟ زيد أخوك، أخوك زيد، هذا زيد، زيد هذا، هذه شخصية محمولها وهي موجبة محمولها جزئي انعكست كنفسها. أما السالبة ننظر أيضا إلى المحمول، إن كان جزئيا انعكست كنفسها، ليس زيد بعمر، ليس عمر بزيد، وإن كان محمولها كليا انعكست سالبة كلية، ليس زيد بحجر، لا شيء من الحجر بزيد، قلبت الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، ليس زيد بحجر، لا شيء من الحجر بزيد، عكسها سالبة كلية، هذه في الشخصية. و ذكر الناظم هنا والكم إلا الموجبة الكلية فعوضها الموجبة الجزئية، يعني عوضها المناطق بالموجبة الموجبة الجزئية للعلة السابقة، لأن الكلية لا تصدق، لا تصدق. ف ثم قال: والعكس لازم لغير ما وجب به اجتماع القصتين فقط. والعكس هذه للعهد، والمعهود هو العكس المستوي، لا عكس النقيض الموافق ولا عكس النقيض المخالف. لماذا؟ لأن العكس إذا أطلق انصرف إلى العكس المستوي. وأيضا نفي العكس عن السالبة الجزئية هذا خاص بالعكس المستوي، خاص بالعكس المستوي. أما عكس النقيض الموافق والمخالف هذا لازم لجميع القضايا بالاستثناء المهملة السالبة والجزئية السالبة، المهملة السالبة والجزئية السالبة، إذا لا يستثنى منه. والذي يستثنى منه هو العكس المستوي. والعكس أي المستوي لازم لكل قضية حملية أم شرطية متصلة. استثنى الناظم ثنتين قضيتين لا يتأتى منها العكس غير ما وجد به اجتماع الخصتين، غير هذا استثناء نفي، ما وجد به ما قضية اسم موصول بمعنى الذي يصدق على قضية، وجد يعني غير قضية التي وجد به البهن بمعنى فيه، والضمير قلنا يرجع إلى ما باعتبار لفظها ولذلك ذكره، وإلى الأصل قال بها يجوز بها وبه، بها للمعنى وبه إلى اللفظ لأن اللفظ مذكر، اللفظ مذكر. لغير ما وجد به اجتماع أي حصل اجتماع الخستين، تثنية خسة، والمراد بها السلب والجزئية. لماذا كان السلب خسة؟ قالوا نظرا إلى الإيجاب، والإيجاب أشرف من السلب فهو خسيس باعتبارها، والجزئية أيضا يطلق عليها بأنها خسة نظرا إلى الكلية لأن الكلية أشرف من الجزئية، الحكم على الجميع هذا أعلى من أن يحكم على البعض، والإجابة الثبوت هذا أشرف من السلب. فحينئذ اجتمع في الجزئية السالبة خستان، هذه الجزئية السالبة قالوا لا عكس لها، لا عكس لها، بعض الحيوان ليس بإنسان، هذه جزئية سالبة، بعض الحيوان ليس بإنسان وهي صادقة، بعض الحيوان، حيوان هذا موضوع وإن كان مضافا إليه، بعض هذا سور جزئي، ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، ليس هذا أداة سلب، إنسان هذا المحمول، إذا نفيت الإنسانية عن بعض أفراد الحيوان، صادقة أم لا؟ صادقة، لأن ليس كل أفراد الحيوان هو إنسان، وإنما بعض أفراد الحيوان هو إنسان، إذا صدقت. لكن اعكس، بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، الحيوانية التي هي قدر مشترك أو الحقيقة الذهنية منفية عن بعض أفراد الإنسان، صادقة أم باطلة؟ باطلة. إذن الأصل في العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق، وهنا انتفى الصدق، انتفى الصدق على وجه اللزوم. قالوا وإن وجد اتفاقا كما هو في بعض الأحوال، إن وجد اتفاقا هذا لا يلزم منه أن يكون للسالبة الجزئية عكس صحيح، لا يلزم أن يكون للسالبة الجزئية، أن يكون للسالبة الجزئية عكس صحيح. لماذا؟ لأن الصدق المشترك هو على وجه اللزوم لا على وجه الاتفاق كما سبق، مع بقاء الصدق قلنا على وجه اللزوم خرج به، فيما إذا كان الصدق باقيا في العكس على جهة الاتفاق. وهنا مثلوا لي السالبة الجزئية التي يبقى الصدق فيها اتفاقا، بعض الإنسان ليس بحجر، بعض الإنسان ليس بحجر، صحيح أو لا؟ صحيح، بعض الإنسان ليس بحال، لا يلزم منه النفي عن بعض أن يثبت للآخر. عكسها بعض الحجر ليس بإنسان، هذا عكس صحيح، وهو عكس لسالبة جزئية. نقول هذا على وجه الاتفاق بخصوص المادة. لماذا؟ لأن الموضوع والمحمول هنا بينهما التباين، بينهما التباين. أما الذي معنا فبينهما العموم والخصوص. بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الإنسان ليس بحيوان، نقول هنا العموم. وعندهم أن سلب الأخص، بعض الحيوان ليس بإنسان، سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم يصدق أو لا يصدق؟ يصدق، يصدق سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم، ولا عكس، لا يصدق الأعم أو سلب الأعم عن بعض أفراد الأخص. فإذا قيل بعض الحيوان ليس بإنسان، هذا صدقة. النفي هنا من جهة الخصوص والأفراد، تقول بعض الحيوان ليس بإنسان، المنفي الإنسانية عن بعض أفراد الأعم، صدقة. إذن سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم يصدق. لو عكست، بعض الإنسان ليس بحيوان، سلب الأعم عن بعض أفراد الأخص لا يصدق، لأن المنفي هنا الحقيقة الماهية التي توجد في ضمن أفرادها، وهذه لا يمكن أن تنفع عن بعض أفراد الإنسان الذي هو الأخص. لماذا؟ لأن الأخص كله بأفراده والمحكوم عليه الأفراد هو داخل في ضمن الماهية المشتركة هذه، وهذه الماهية إنما توجد في ضمن أفرادها، فلا يمكن أن تثبت لبعض وهو إنسان وتنفع عن بعض ويحكم عليه بأنه إنسان. لأنك لو حكمت على بعض أفراد الإنسان بأنه حيوان، نقول والبعض الآخر هو ليس بحيوان، فكيف يكون إنسانا؟ لأن نفي الأعم يلزم منه نفي الأخص من غير عكس. إذا نفي الأعم نفي الأخص، ولا يمكن أن ويصح نفي الأخص ويبقى بعض أفراد الأعم التي لا يشملها النفي. إذن تخلف العكس عن السالبة الجزئية لعدم بقاء الصدق على وجه اللزوم، وإن بقي اتفاقا في بعض المواد لخصوص المادة. وجهه أن سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم يصدق وهو الأصل، فإذا حصل القلب نقول حصل سلب الأعم عن بعض أفراد الأخص وهذا لا يصدق، فتكون كاذبة، والعكس لا بد أن يكون صادقا. فلذلك قال والعكس لازم لكل قضية إلا التي وجد أو اجتمع فيها الخستان التي هي السلب والجزئية. بعض الحيوان ليس بإنسان، صدقة. بعض الإنسان ليس بحيوان، كاذب. فاقتصد، هذه تكملة، أمر من الاقتصاد وهو التوسط في الأمور. ومثلها الضمير يعود على السالبة الجزئية، سالبة الجزئية، وأنث الضمير هنا باعتبار معنى ما، لأن هي التي يصدق عليها القضية، ما بمعنى قضية، والمراد بها هنا سالبة الجزئية لأن هي المستثناة. ومثلها أي سالبة الجزئية في عدم لزوم العكس لها المهملة السلبية، المهملة السلبية هذه لا عكس لها، لا عكس لها. لماذا؟ قال لأنها في قوة الجزئية أي السالبة، ليست مطلقة الجزئية، المهملة السالبة في قوة الجزئية السالبة، والمهملة الموجبة في قوة الجزئية الموجبة، والمهملة الموجبة لها عكس لأنها في قوة الجزئية الموجبة، وأما المهملة السالبة فلا عكس لها لأنها في قوة الجزئية السالبة التي لا عكس لها. واضح؟ إذن هما نظيران، مهملة موجبة لها عكس. لماذا؟ لأنها في قوة الموجبة الجزئية ولها عكس مثلها. المهملة السالبة لا عكس لها. لماذا؟ لأنها في قوة السالبة الجزئية التي لا عكس لها. إذن ومثلها أي مثل السالبة الجزئية في عدم لزوم العكس لها القضية المهملة السالبة. لماذا؟ لأنها أي المهملة السالبة في قوة الجزئية، فكما أن الجزئية السالبة لا تنعكس كذلك المهملة السالبة لا تنعكس. الحيوان ليس بإنسان، حيوان إنسان هذه مهملة موجبة لها عكس، والمثال هنا الحيوان ليس بإنسان، حيوان موضوع والإنسان محمول. الحيوان ليس بإنسان، صادق أم لا؟ هل الحكم هنا، الحكم دائما تستحضر وكان هذا يصعب، الحكم على الأفراد، أفراد الموضوع الجميع، هنا الحيوان هذا كلي، فالحكم المسلط عليه يحمل على جميع الأفراد على السواء، هذا الأصل. الحيوان ليس بإنسان، كل أفراد الحيوان ينفع عنها الإنسانية، إذن الإنسان ليس بإنسان. ها؟ الحيوان ليس بإنسان، أين الموضوع؟ الحيوان. أين المحمول؟ الإنسان. الحيوان ليس بإنسان، هذا كما ذكرنا الطلاب بعض أو الطلاب مجتهدون أو بعض الطلاب، الطلاب ليس بمجتهدين، هل يلزم منه أن يكون جميع الطلاب ليس بمجتهدين؟ لا، لأن هذه تكون لي للعهد وليست لي، النية التي تحدد للعهد وليست لي الاستغراق، فحينئذ لا يشمل الحكم جميع أفراد الموضوع. الحيوان ليس بإنسان، نقول هذه صادقة. لماذا؟ لأن المنفي جميع أفراد الحيوان لا بعض أفراد الحيوان، ليس كل أفراد الحيوان إنسان، هذا صحيح، وإنما بعض أفراد الحيوان هو إنسان. ليس الحيوان ليس بإنسان، ليس كل أفراد الحيوان يصدق عليها أنه إنسان، صادقة أم كاذبة؟ صادقة. هذه مهملة سلبية، اعكس اقلب. ها؟ ليس الإنسان بحيوان، ليس الإنسان بحيوان، هكذا، أو الإنسان ليس بحيوان، الإنسان ليس، قدمت وأخرت لا أشكال، الإنسان ليس بحيوان، صحيح أو لا؟ كاذبة. لماذا كذبت؟ ها؟ نعم، الأول الحيوان ليس بإنسان، هنا نفي للأخص عن أفراد الأعم وهذا يصدق، والإنسان ليس بحيوان هذا نفي للأعم عن أفراد الأخص وهذا لا يصدق، يقال فيه ما قيل في السالبة الجزئية، سلب الأخص ها عن بعض أفراد الأعم يصدق، هنا سلب الأخص عن أفراد الأعم يصدق، وسلب الأعم عن أفراد الأخص لا يصدق، فالعلة واحدة، العلة واحدة. ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية، والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. هذا سبق التنبيه عليه، أن قوله قلب جزئي القضية، القضية هنا يشمل الحملية والشرطية المتصلة دون الشرطية المنفصلة، وهذا إما أن يقيد الحد بهذا البيت والعكس في مرتب بالطبع الذي هو الحملية والشرطية المتصلة وليس في مرتب بالوضع الذي هو الشرطية المنفصلة، أو يقال قلب جزئي، القلب معناه تبديل وتغيير الشيء عن موضعه الأصلي له، وهذا إنما يتأتى في الحملية والشرطية المتصلة. والعكس في مرتب، يعني ثابت في قضية مرتبة الطبع، مرتب الطبع الذي هو الحملية والشرطية المتصلة، الترتيب الطبيعي هو ما اقتضاه المعنى، بحيث لو أزيل لتغير المعنى بتغير الترتيب، لتغير المعنى بتغير الترتيب. إذا جعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا تغير المعنى عن أصله، فهذا دل على أن الأصل في الموضوع أن يكون مقدما وفي المحمول أن يكون مؤخرا، ولذلك قيد هذا والأول الموضوع في الحملية لأنه محكوم عليه، والآخر المحمول بالسوية لأنه محكوم به، محكوم عليه ومحكوم به. إذا جعل المحكوم عليه محكوما به يتغير المعنى أو لا؟ قطعا يتغير، وإن كان المعنى قد لا يظهر ابتداء الأمر، لكن لو تأمل المتأمل لوجد أن المعنى قد حصل له نوع تغيير، نوع تغيير. وكذلك في الشرطية المتصلة، المقدم الأول جزآهما مقدم وتالي، المقدم وتالي، المقدم هو الأول والتالي هو الثاني. في الأصل التالي يستلزم المقدم، فإذا جعل المقدم تاليا والتالي مقدما صار المقدم يستلزم التالي، عكس القضية الأولى، المقدم هو الأصل التالي الثاني، التالي يستلزم المقدم، إذن هو لازم والأول ملزوم، المقدم ملزوم. فإذا جعلت المقدم تاليا صار المقدم لازما بعد أن كان ملزوما، فحينئذ يتغير المعنى ولا بد. إذن الترتيب الطبيعي ما اقتضاه المعنى بحيث يتغير بتغيره، وليس يعني العكس ثابتا في مرتب بالوضع، يعني مجرد الوضع والذكر، وهذا خاص بالشرطية المنفصلة، شرطية المنفصلة، لأن ترتيبها ذكري، بحيث لو أزيل الترتيب لم يتغير المعنى. العدد إما زوج وإما فرد، العدد إما فرد وإما زوج، هل حصل تغيير؟ لم يحصل تغيير، ولذلك حصل نزاع في تسمية الأول مقدما والثاني تاليا. باب في القياس، أي هذا باب في بيان القياس تعريفا وأحكاما وأقساما وما يتعلق بذلك، تعريفا وأحكاما وأقساما وما يتعلق بذلك. قياس هذا هو الباب الأخير من جهة الأصل في فن المنطق، لأنه سبق أن بحث المنطقيين محصور في علمين لا ثالث لهما، علم التصور وعلم التصديق، هما علمان، والتصور له مبادئ ومقاصد. مبادئ التصور الكليات الخمس وما يتعلق بها ومقاصدها المعرفات، وسبق الحديث عن التصورات بالمبادئ والمقاصد. وعلم التصور هذا له أيضا مبادئ وله مقاصد. مبادئ علم التصديق القضايا وما يتعلق بها، ومقاصد علم التصديق القياس. والقياس هذا هو الأصل في فن المنطق، هو الأصل عنده وهو المعظم في هذا الفن. لماذا؟ لأن أكثر ما يحتاجه الإنسان هو علم التصديقات، ولذلك هو أشرف عنده من علم التصورات، وما كان أشرف فهو أليق بالاهتمام والتقعيد. وكما سبق أن الموصل إلى المجهولات التصورية هي المعرفات، وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل. لماذا؟ لأن القول الشارح هو الطريق الموصل إلى العلم بالمجهولات التصورية، ولا طريق آخر عند المناطق. وهذا شيخ الإسلام انتقده في الرد على المنطقية. أيضا في المجهولات التصديقية الطريق الموصل إلى العلم بها هو القياس المسمى بحجة، وما لتصديق به توصلا بحجة، يعرف عند العقلاء. لما سمي حجة؟ لأن الخصم يحج به، تحج خصمك بالقياس، تحج خصمك القياس فينقطع حينئذ إذا كان القياس مركبا من مقدمات يقينية قطعية. أيضا هذا القياس له مادة وله صورة وله غاية. ما غاية علم القياس؟ معرفة صحيح التصديقات من سقيمها. معرفة صحيح التصديقات من سقيمها، لأن التصديقات التي المعلومات التصديقية المجهولة هذه بعضها يكون صحيحا وبعضها يكون سقيما. ما الذي يميز الصحيح من السقيم؟ قالوا القياس. إذن الغاية هي معرفة صحيح التصديقات من سقيمها، هذه غاية القياس. ما هي مادته التي يتألف منها؟ القضايا. كما قلنا ما مادة المعرفات؟ الكليات، لأن الحد التام يتألف من جنس وفصل، جنس قريب وفصل قريب. إذن نقول مادة المعرف الكليات. ما صورته في المعرفات؟ قلنا تركيبه على هيئة معينة. هنا مادة القياس القضايا حملية والشرطية بنوعيها، قياس عموما، قياس عموما مادته القضايا بنوعيها. ثم القضايا عندهم قسمان، شرطية حملية. الشرطية والحملية بأنواعها هي مادة القياس. لكن على أي صورة، على أي هيئة، على أي تركيب حتى توصل إلى النتيجة الصحيحة؟ لابد لها من هيئة معينة، لابد لها من ضوابط معينة تسير هذه المقدمات، هذه القضايا عليها. إن رتبت على ترتيب معين عندهم باختراعهم كانت النتيجة سليمة صادقة، وإلا كانت النتيجة فاسدة سقيمة كاذبة. فحينئذ نحتاج إلى معرفة الصورة التي تتألف منها هذه القضايا لنصل إلى قياس صحيح. فلذلك عقد هذا الباب، كما عقد هناك في المعرفات باب المعرفات، لنعرف كيف نستخدم هذه الكليات الخمس على أي هيئة وصورة لنصل إلى المعرف الصحيح، تصور صحيح أو تمييز واضح، أول بالحد التام والثاني بالرسوم والحد الناقص. هنا كذلك القضايا الحملية والشرطية لها تأليفات وتركيبات، إن رتبت على هيئة معينة وصل إلى التصديق الصحيح وإلا فلا. فلذلك عقد هذا الباب فقال باب في القياس، أي في تعريفه وأحكامه وأقسامه وما يتعلق بذلك. في القياس، قياس هذا مصدر، قاس الشيء يقيسه قياسا، وله معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. أما معناه اللغوي فهو تقدير شيء على مثال شيء آخر، تقدير شيء على مثال شيء آخر، كتقدير القماش مثلا على الآلة الحسية التي هي الذراع التي يقاس بها القماش، مثل المتر مثلا، نقول هذا مقياس يقاس به الثوب مثلا، فنقول هذا اسمه قياس، تقدير شيء على مثال شيء آخر، كتقدير القماش ونحوه على آلة حسية يعرف بها ذرع هذا القماش. أما في الاصطلاح فهو عندهم ما أشار إليه الناظم بقوله إن القياس من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا آخر. إن القياس من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا آخر. بعضهم يقول قول مؤلف من قضيتين فأكثر على وجه الاستلزام لذاته قولا آخر، أو على وجه يستلزم لذاته قولا آخر، أو قضية أخرى، أو نتيجة لهذا القياس. إن القياس من قضايا، ولكن النظم من أجل أن يأتي به على وزن معين قد يترك بعض الألفاظ ويتجوز بعض التجوزات. إن القياس من قضايا، إن حرف ماذا؟ حرف توكيد. ومتى يؤتى بحرف التوكيد؟ متى؟ منكرا أو طالبا أو مترددا أو منزل منزلة المتردد. إذن خالي الذهن الذي تلقى إليه المعلومة أولا هذا لا يحتاج إلى مؤكدة. إذا أنت لا تعلم بقدوم زيد أو لا تعرف علم زيد تقول لك زيد عالم، أنت خالي الذهن، فحينئذ يلقى الخطاب أو يلقى التركيب إلى المخاطب خالي الذهن دون تأكيد. فلو قلت لك إن زيدا عالم لكان حشوا، هذا مخالف لسنن البلاغة. ما تأتي بمؤكد إلا إذا كان المخاطب يحتاج إلى التأكيد، إما أن يكون على جهة الوجوب إذا كان منكرا فيجب التأكيد بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر، وإن كان مترددا أو طالبا أو منزلا منزلة المتردد حينئذ يحسن التأكيد ولا يجب. وإذا كان خالي الذهن لا ينبغي أن يؤتى بمؤكد، فإن تخاطب خالي الذهن مني حكم ومن تردد فلتغتني عن المؤكدات. فإن تخاطب خالي الذهن مني حكم ومن تردد، هو لا يعلم الحكم أصلا وليس مترددا شاكا أو نحو ذلك، فلتغتني عن المؤكدات يعني استغني. إذن الناظم هنا يعرف لمن؟ للمبتدئ، وحينئذ يكون المبتدئ خالي الذهن وعليه لا يحتاج إلى أن يؤتى بمؤكد. ولكن هذا الأخضر إمام في البلاغة، لابد أنه أتى به على وجه صحيح. بيجوري اعتذر له قال لأن القياس إذا أطلق قد يتردد الطالب، هل هو القياس المنطقي أم القياس الأصولي؟ وبينهما فرق، قد يكون الطالب يعرف هذا، فقد يكون مترددا أو ينزل منزلة المتردد فحينئذ يحسن له التأكيد. فلذلك جاء النظم بإن، وإلا الأصل أن المبتدئ ما يقال له إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب ومفيد قد وضع، قل هذا حشو، إلا على هذا الوجه أنه يعتذر للناظم أنه نزل الطالب إذا كان عنده شيء من العلم وتردد فيه، كما قد يقع في مثل هذا الموضع أن القياس يكون في الأصول ويكون في المنطق وقد يتردد الطالب، ما المراد بهذا القياس؟ لكن مشكلة يتردد بعد هذه الدراسة كلها، صحيح؟ أي ما يمكن ندرس لنا الآن 73 بيت يتردد، هل هذا قياس أصولي أو منطقي؟ هذا فيه إشكال. لكن نعتذر بما ذكره أن البيجوري أن الطالب قد يتردد، هل هذا قياس أصولي أم منطقي؟ فحينئذ إما نكون مترددا أو منزلا منزلة المتردد، فحينئذ يحسن التأكيد بمؤكد واحد ولا يزيد. لماذا؟ لأنهم يقولون المؤكد يجعل الجملة فيه قوة جملتين، إن زيدا عالم، هذا في قوة التأكيد بقولك زيد عالم زيد عالم زيد عالم، واختلفوا هل هو مكرر مرتين أو ثلاث، لكن التكرار موجود، زيد عالم مرة واحدة تلقيها لخالي الذهن ولا يعرف أن زيد عالم، فتقول زيد عالم أو زيد مسافر. إذا قلت إن زيدا عالم كأنك قلت له زيد عالم زيد عالم زيد عالم، ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. كف، هذه صلة زائدة للتأكيد، صلة زائدة للتأكيد. إذن عرفنا وجه تأكيد الناظم هنا بإن، إن القياس من قضايا صورة، من قضايا، هنا لابد من تقدير قول، إن القياس قول صورة من قضايا. لماذا؟ لأن القياس عندهم للمركبات، والقول خاص بالمركبات، عند المناطق القول لا يطلق إلا على المركب، فحينئذ نحتاج إخراج المفردات. إن القياس قول هذا أخرج به المفرد، لأنه لا يسمى قولا في اصطلاح المناطق، لأن القول خاص بالمركبات. من قضايا، هذا جار مجرور متعلق بقوله صور، والألف هذه للإطلاق. من قضايا صور، إن القياس قول صور من قضايا، قول صور من قضايا، صور من قضايا يعني ركب تركيبا خاصا. صور بعضهم يعبر ألف، قول مؤلف، أو إن شئت قل قول مركب، لكن على تركيب خاص، على تأليف خاص، ليس مطلق التأليف ولا مطلق التركيب. إذن من قضايا صور، صور بمعنى ركب تركيبا خاصا. ومن قضايا، هذا جار مجرور متعلق به. من قضايا، المعلوم أن مبادئ القياس تسمى في تركيب القياس مقدمات، مقدمات، يقال مقدمة صور كما قال الناظم، فإن تريد تركيبه فركب مقدماته، فإن لازم المقدمات. لكن هنا عدل عن المقدمات إلى القضايا. لماذا؟ قالوا لأن المقدمات لو أخذت في حد القياس للزم الدور، للزم الدور، لأن المقدمات هذه جمع مقدمة، وحدها ما جعلت جزء قياس، فلو أخذت هي في حد القياس والقياس أخذ في حدها للزم الدور، للزم الدور، لأنه لا يعرف القياس إلا إذا عرفت المقدمة، لأنه مؤلف من مقدمات، والمقدمة لا يمكن أن تعرف إلا إذا عرف القياس، وهذا هو الدور، هذا هو الدور. إذن عدول الناظم عن التعبير بالمقدمات في هذا الموضع إلى قوله من قضايا، لأن المقدمة قد أخذ القياس في حدها، فقيل هي ما جعلت جزء قياس، جزء قياس، فلو أخذت المقدمة في حد القياس للزم الدور، للزم الدور. قوله من قضايا هذا جمع، وسبق أن إطلاق المناطق للجمع في أكثر استعمالاتهم الاثنان فأكثر، الاثنان فقط، يعني أقل الجمع ثلاثة. وحينئذ لو قيل من قضايا وأقل الجمع ثلاثة، خرج القياس البسيط وهو المؤلف من مقدمتين، من قضيتين. لماذا؟ لأن القياس ما صور من قضايا ثلاث فأكثر، إذن المؤلف من قضيتين لا يسمى قياس. نقول لا، إنما مراد الناظم هنا من قضايا، المراد به المثنى، يعني من قضيتين أو من قضيتين فأكثر، ليشمل القياس البسيط والقياس المركب. القياس البسيط هو المؤلف من مقدمتين، العالم، مشهور هذا، العالم متغير، هذه مقدمة صورة، وكل متغير حادث، هذا هو القياس، هذا هو التصوير. العالم متغير، هذا مقدمة أولى صورة تسمى، هذه قضية، وكل متغير حادث، هذه مقدمة كبرى. إذن ما ألف من قضيتين، ما صور من قضيتين، قد يصور من ثلاث قضايا، كقولهم النباش آخذ للمال خفية، تعرفون النباش، هذا سارق لكنه طراز معين، ما يسرق إلا الأموات، ما يسرق الأحياء. النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، والسارق تقطع يده. هذه ثلاث قضايا، قياس مؤلف من ثلاث قضايا. القضية الأولى النباش آخذ للمال خفية، القضية الثانية وكل آخذ للمال خفية سارق، نثبت الوصف. القضية الثالثة نثبت بها الحكم، وكل سارق تقطع يده. النتيجة النباش تقطع يده. لكن هذا القياس صار مؤلفا من كم قضية؟ من ثلاث قضايا. هذا يسمى قياسا مركبا، قياسا مركبا. والأول يسمى قياسا بسيطا لأنه مؤلف من قضيتين، الأول متفق على وجوده والثاني مختلف فيه، هل هو قياس واحد أم عدة أقيسة بسيطة؟ الناظم سيأتي أن المركب لا وجود له من حيث هو مركب، وإنما هو ظاهره التركيب، وإلا فهو مؤلف من أقيسة بسيطة، يعني قياس في ضمن قياس ظاهره قياس واحد، ظاهره قياس واحد. وعليه إذا قلنا الكلام هنا من قضايا محصور في القياس البسيط، نقول إطلاق الناظم قضايا على أصل إطلاق المناطق، أنه أطلق الجمع مرادا به الاثنين، مرادا به الاثنين، أو أطلق الجمع مرادا به الاثنين فأكثر ولو على جهة التركيب الظاهري، تركيب الظاهر، لأن إذا قيل النباش إلى آخر القياس هذا ظاهره في الظاهر لأول مرة تراه تقول هذا قياس واحد، لكن عند التأمل وعند البحث كما سيأتي معنا نجد أن هذا القياس ليس قياسا واحد، وإنما هو قياسان بسيطان. إذن مرده إلى القياس البسيط، القياس المركب مرده إلى القياس البسيط. وحينئذ نكون أطلق الناظم هنا الجمع، إما نكون مرادا به الاثنين وهو خاص بالقياس البسيط، وإما أن يكون أراد به الاثنين فأكثر، ولكن أدخل المركب من جهة الظاهر لا من جهة الحقيقة. إن القياس من قضايا، إذن لا يمكن أن يطلق القياس على قضية واحدة، قضية واحدة لا يمكن تسمى قياسا. لماذا؟ لأن القياس لابد أن يكون مؤلفا مركبا من قضيتين فأكثر، وهذه قضية واحدة. صورا قلنا بمعنى ركب، والتركيب هنا على وجه خاص. مستلزما أي حالة كونه مستلزما، مستلزما هذا حال من نائب الفاعل صورا، من الضمير المستتر، صورا يعود إلى قول، صورا حالة كونه مستلزما، مستلزما الأصل في الحال أنها مقارنة، وهنا عندهم إذا قلنا إن الحال هذه مقارنة لنائب فاعل صورة يكون الاستلزام وقت التركيب، يعني وقت التأليف والتركيب يكون استلزام القياس للنتيجة، والأمر ليس كذلك عندهم، وإنما يحصل الاستلزام بعد التأليف والتركيب. وعليه كيف نقول هذه حال مقارنة؟ نقول مقارنة كل شيء بحسبه، وهنا المقارنة يعني بعد حصول التركيب تأليف القياس من مقدمتين حصل الاستلزام، فالاستلزام عقب التأليف لا معه، الاستلزام عقب التأليف لا معه. إذن قوله مستلزما هذا إعرابه أنه حال من نائب فاعل صورا. ماذا خرج به؟ خرج به ما صور من قضيتين ولم يستلزم قولا آخر، خرج به ما ركب من قضيتين ولم يستلزم قولا آخر. سيأتي أن لابد من القضيتين المركبتين لتكون مستلزمة لقول آخر، لابد من وجود الحد الوسط الذي يعتبر مكررا بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. فإذا قيل كل إنسان حيوان وكل فرس صهال، نقول هذا قول مؤلف من قضيتين، كل إنسان حيوان وكل فرس صهال، هذان قولان إذا ركب المركب هاتين المقدمتين نقول لا يستلزم قولا آخر. لماذا؟ لعدم وجود الحد الوسط الذي يعتبر واسطة بين القضيتين، بين المقدمتين، لابد من طرف يكون موجودا في المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى حتى يستلزم قولا آخر، فإذا لم يوجد وركب القياس من قضيتين وانتفى الحد الأوسط، نقول لا يستلزم قولا آخر. العالم متغير، وكل متغير حادث، قضيتان صادقتان، ووجد الحد الوسط وهو كلمة متغير التي تعتبر محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. هنا استلزم قولا آخر، لماذا؟ لكونه مستوفيا للشروط التي تعتبر شروطا للإنتاج. إنتاج ماذا؟ إنتاج النتيجة الصحيحة، إنتاج النتيجة الصحيحة. هنا تخلف كل إنسان حيوان وكل فرس صهال، ماذا ينتج؟ لا يستلزم شيئا. لماذا؟ كل إنسان حيوان صادقة أم كاذبة؟ صادقة. كل فرس صهال صادقة. إذن صدقت القضيتان ولم يستلزم قولا آخر، لا لذات كون القضيتين كاذبتين، وإنما لعدم توفر شروط الإنتاج، ولذلك تسمى فاسدة ولا يقال فيها كاذبة. قضية إذا جعلت جزء دليل جزء قياس، إن كانت غير موافقة للواقع، كأن يقال كل إنسان جماد، نقول هذه القياس يكون فاسدا. لماذا؟ لفساد القضية، لكذب القضية، لكذب القضية، لأن ليس كل إنسان جماد. قد تصدق القضية وتكون فاسدة، لماذا؟ لعدم توفر شروط الإنتاج. إذن هناك نظران للقضية كما سيأتي، من جهة المادة ومن جهة ما يتعلق بها. إذن قوله مستلزما خرج به ما صور من قضيتين ولم يستلزم قولا آخر، كما إذا ركب من مقدمتين ولم يوجد الحد الأوسط، نقول هذا لا يستلزم شيئا البتة. طيب، مستلزما بالذات، بالذات شرابه متعلق بالحال، متعلق بالحال بالذات، على من يرى أن ال تأتي نائبة عن الضمير، أي مستلزما بذاته، مستلزما بذاته. خرج به ما استلزم لا لذاته، خرج به ما استلزم لا بذاته، وإنما بمقدمة خارجة عن القياس أجنبية. ويقولون بهذا خرج قياس المساواة، إذا قيل زيد مساو لعمر، زيد مساو لعمر، وعمر مساو لبكر، هاتان قضيتان صادقتان، زيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر، النتيجة زيد مساو لبكر. هذا من أين أخذنا النتيجة؟ لا من ذات القضيتين، لأنه لا يستلزم المساواة، وإنما بالنظر يعني باستحضار أو باعتبار قضية أخرى صادقة أجنبية عن القياس، وهو أو وهي أن مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، هذا أمر ثابت لا بد منه. مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، لا يمكن أن يختلف. إذا قلت هذا مساوي لهذا في طوله وهذا مساوي لهذا في طوله، إذن لابد أن يكون هذا مساوي لذاك لكون هذا مساوي له، ليس كذلك؟ فهنا زيد مساوي لعمر وعمر مساوي لبكر يقتضي النتيجة، يستلزم ماذا؟ زيد مساوي لعمر لبكر، زيد مساوي لبكر، لكن باعتبار قاعدة أو قضية أجنبية صادقة، وهي أن مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، هذه باعتبارها بالنظر إليها نقول هنا حصل الاستلزام، لكن لا لذات المقدمتين وإنما لأمر آخر، وعليه هذا لا يسمى قياسا، ليس هو المقصود هنا. لذلك يقولون مستلزما بالذات خرج به قياس المساواة، يدل على هذا أنه لو قيل الإنسان مباين للفرس والفرس مباين للناطق يخرج، الإنسان مباين للناطق. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه ليس عندنا قاعدة أو قضية صادقة أن مباين المباين لشيء مباين لذلك الشيء، مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، هذا مضطردة في الصدق. أما مباين المباين لشيء مباين لذلك الشيء، هذه ليست مضطردة، قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. إذا قيل الإنسان مباين للجماد للفرس، والفرس مباين للناطق، ينتج عندنا الإنسان مباين للناطق. لكن لو قيل الإنسان مباين للجماد أو للفرس، والفرس مباين للحمار، النتيجة الإنسان مباين للحمار، صدقت أو لا؟ صدقت. بخلاف القضية السابقة فإن صادقة مطلقا وهي مساوي المساوي، أما مباين المباين لشيء مباين لذلك الشيء، هذه مضطربة، ليست مضطردة الصدق، لأنها قد تصدق في مواضع وقد تتخلف في مواضع. هذا التخلف دليل على أن المساواة هناك ليست لذات المقدمتين، وإنما لأمر خارج عن ذات المقدمتين. إذن قوله مستلزما بالذات أي بذاته، أخرج ما استلزم لا لذاته وإنما لقضية صادقة أجنبية عن المقدمتين. قولا آخر، قولا هذا مفعول به لمستلزما، مستلزما قولا آخر، والمقصود به النتيجة، المقصود به النتيجة. قولا آخر يعني مغايرا لكل من المقدمتين، لا يكون عين المقدمتين. وهنا المغايرة المقصود بها ما فسرت أنه لا تكون النتيجة عين إحدى المقدمتين، لا أن المراد أن تكون المغايرة أن تكون أجزاء النتيجة مغايرة لأجزاء المقدمتين، لأن أجزاء النتيجة لا تكون إلا في ضمن المقدمتين. لذلك موضوع النتيجة هو موضوع الصغرى ومحموله محمول الكبرى. العالم متغير وكل متغير حادث، العالم عالم حادث، هذه جزءان موضوع ومحمول في ضمن المقدمتين. إذن كيف نقول قولا آخر؟ نقول المغايرة هنا المراد بها ألا تكون النتيجة هي عين إحدى المقدمتين. فإن كانت النتيجة إحدى عين إحدى المقدمتين فنقول هذا قياس فاسد وليس بقياس صحيح، قياس فاسد وليس بقياس صحيح. لو قيل كل إنسان حيوان وكل حيوان حيوان، النتيجة كل إنسان حيوان، هل هي مغايرة للمقدمتين؟ هي عين الصغرى، كل إنسان حيوان وكل حيوان حيوان، نقول النتيجة كل إنسان هي عين الصغرى، ولكن هذا قياس فاسد. لماذا؟ لاتحاد طرفي القضية الكبرى، لاتحاد طرفي القضية الكبرى. كل إنسان إنسان وكل إنسان حيوان، النتيجة كل إنسان حيوان هي عين الكبرى، نقول هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأن الكبرى اتحد طرفاها، اتحد طرفها، وكون النتيجة هي عين إحدى القضيتين سواء كانت الصغرى أم الكبرى. إذن عرفنا أن القياس الآن المراد به قول مؤلف مركب من مقدمتين، هاتان المقدمتان تكون مستلزمتين لنتيجة مغايرة لعين إحدى المقدمتين. لكن متى تكون القضيتان أو المقدمتان مستلزمة بالذات لقول آخر؟ متى؟ هو إذا طبقت أحكام القياس، ورتب المقدمات وانظرا صحيحا من فاسدا مختبرا، إذا أعملت المقدمتان على ما يذكره على ما وجب كما نص عليه الناظم حينئذ تكون المقدمتان مستلزمتين لقول آخر، لأنه يرد إشكال فيقول متى نحكم على هذا هاتين المقدمتين أنها استلزمت قولا آخر، ومتى لا نحكم؟ نقول لابد من النظر في المقدمتين والنتيجة على ما سيذكره الناظم. إذن عرفنا حقيقة القياس، وهو أنه قول مؤلف من قضيتين فأكثر على وجه الاستلزام لذاته قولا آخر، لابد من هذه القيود كلها. فإذا انتفى قيد واحد انتفى القياس المنطقي، لكن متى تتوفر هذه الحقيقة؟ إذا جاء به على الصورة المذكورة عندهم. ثم قال: ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران. ثم لترتيب الذكر، ثم لترتيب الذكر. القياس عندهم أي عند المناطق قسمان، اثنان، شرطي واقتراني. قياس شرطي وقياس اقتراني، ويسمى القياس الشرطي الاستثنائي، وسيعقل له الناظم فصلا يخصه. ثم القياس عندهم قسمان شرطي واقتراني، فمنه ما يدعى بالاقتران. فمنه من هذه التبعير، أي أن من القياس قسما يسمى بالاقتران، يعني بالقياس الاقتراني، ويسمى بالقياس الحملي، ويسمى بالقياس الشمولي. قياس الاقتراني هو القياس الحملي، هو القياس الشمولي. قياس اقتراني لماذا سمي اقترانيا؟ لاقتران حدوده الثلاثة، مقترنة بعضها مع بعض دون فاصل بأداة استثناء التي هي لكن، الذي هو الاستثنائي الذي سيأتي. لاقتران حدوده الثلاثة التي هي الحد الأصغر والحد الأكبر والحد الأوسط، اقترنت، سيأتي تفصيل هذه، اقترنت مع بعضها البعض دون فاصل بينهما، والفاصل يكون بلفظ لكن، وهو أداة استثناء إذا وجدت قد يجعله من القياس الاستثناء. لذلك سمي قياسا اقترانيا لاقتران حدوده، وسميت حدودا لأنها أطراف القياس ومنتهى، وسمي حمليا لأن الحمليات تختص به، حمليات تختص به من غير عكس، لا نقول هو يختص بالحمليات، وإنما الحمليات تختص به. إن كان للحمليات أن تقع قضية أو مقدمة في قياس فلن تكون إلا في الاقتران، أما الاقتران يدخل الحمليات ويدخل الشرطيات كما سيأتي. سمي شموليا لشمول الحد الأكبر للأصغر، شمول الحد الأكبر للأصغر، لأن الأصغر كما سيأتي يندرج في الأوسط، والأوسط يندرج في الأكبر، فحينئذ الأكبر يكون شاملا للأصغر، والحكم يسلط على الأكبر، سيأتي هذا. فمنه ما يدعى بالاقتران، يعني يسمى بالقياس الاقتراني. ما هو القياس الاقتراني؟ قال: ضابطه الذي لا يتخلف عنه هو ما دل على النتيجة بقوة دون الفعل. ما دل المقدمتان، ما دل قياس هو الذي دل على النتيجة بقوة، والقوة والفعل كما سبق أن الفعل يكون في مثل هذا يكون بنفسه بصورته بنفس الصورة، وأما القوة أن تكون المقدمة النتيجة أن تكون أجزاؤها مادتها في ضمن المقدمتين لا صورتها، يعني كما ذكرنا العالم متغير وكل متغير حادث، نقول هذا قياس اقتراني. ما هي النتيجة؟ العالم متغير، نقول هل هذه النتيجة مذكورة بصورتها في القياس؟ هل ذكر العالم متغير؟ الجواب لا، لكن مادة النتيجة التي أجزاؤها الموضوع والمحمول هل هي مبثوثة في القياس أم لا؟ موجودة، نعم. إذن دل بالمادة لا بالصورة على النتيجة، أخذت النتيجة من مادة القياس المؤلفة من أربعة الكلمات موضوع ومحمول موضوع ومحمول، أخذت النتيجة من بعض ألفاظ المقدمتين، ولكن هل وجدت المقدمة بصورتها في نفس القياس؟ الجواب لا. نقول هذا هو القياس الاقتراني مع ما سيذكره الناظر، وهو الذي دل على النتيجة بأن كانت فيه متفرقة الأجزاء، كانت فيه متفرقة الأجزاء أي يشتمل على مادتها دون صورتها، يشتمل على مادتها دون صورتها، والشيء يوجد مع مادته بالقوة قبل حصول صورته، الشيء يوجد بمادته قبل حصول صورته كما هو في النتيجة. العالم متغير، هذا وجد بالقوة في ضمن المقدمتين، لكن هل وجد بالصورة؟ الجواب لا. إذن عرفنا الآن الضابط في القياس الاقتراني، أن النتيجة أجزاؤها تؤخذ من مادة المقدمتين، وأنها توجد بالقوة دون الفعل، لأن القياس الاستثنائي المادة موجودة بالصورة، صورتها في ضمن القياس. وهذا من فوارق بين النوعين الاقتراني والشرطي، أن الشرطي مادة صورة النتيجة مأخوذة من نفس القياس، إذن دل على النتيجة بصورة المادة بالفعل لا بالقوة، وأما الاقتراني يدل على النتيجة بالقوة دون الفعل. واختص بالحملية، اختص بالحملية، هذا فيه نزاع، هل الاقتراني يدخل الشرطيات أم لا؟ أما الحمليات هذا متفق عليه أن الاقتراني يدخل الحمليات، يعني قضاياه تكون قضايا حملية، لكن هل تكون شرطية؟ هذا محل نزاع، والناظم هنا جرى على أن القياس الاقتراني مختص بالحمليات، ولذلك قال واختص أي القياس الاقتراني بالحملية، فلا يركب إلا منها ولا يركب من الشرطيات، وهذا مذهب ابن الحاجب والجمهور على خلافه، أن قياس الاقتران كما يكون في الحمليات يكون أيضا في الشرطيات، يكون في الشرطيات. مثلوا لذلك بقولهم إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإذا كان النهار موجودا كانت الأرض مضيئة. النتيجة إذا كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة، قالوا هذا قياس اقتراني دل على النتيجة بالقوة لا بالفعل، لأن النتيجة ما هي؟ إذا كانت الشمس طالعة كانت الأرض مضيئة، هل هي موجودة بصورتها؟ لا، وإنما وجدت بمادتها، فهذا هو حقيقة القياس الاقتراني. إذن يوجد في الشرطيات كما يوجد في الحمليات، هذا قول الجمهور. فإن تريد تركيبه فركبا مقدماته على ما وجب، هذا شروع من الناظم في كيفية تركيب القياس الاقتراني، كيف نرتب وكيف نركب المقدمات لنصل إلى قياس اقتراني صحيح. قال فإن تريد، فأول التفريع، فإن تريد أيها المنطقي تركيبه، الضمير يعود على القياس الاقتراني، فركب، الألف هذه بدل عن نون التوكيد الخفيفة، فركبا مقدماته، المراد بالجمع هنا ما فوق الواحد ليشمل الاثنين فأكثر، فركب مقدماته أي مقدمتيه، أي مقدمتيه، إن تركب من مقدمتين وهو القياس البسيط، أو مقدمات إن تركب من أكثر من مقدمتين، فركب مقدماته على ما وجب، الألف هذه لي الإطلاق، على الذي وجب وثبت، أي على الوجه الذي وجب عنده. ما هو الوجه الذي وجب؟ هذا ما سيذكره بعد هذه الأبيات. إذا أردت أن تركب القياس الاقتراني فركب المقدمات على القواعد التي أثبتها المناطق، ما هي؟ قال ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا، ورتب المقدمات، هذا عطف خاص على العام، لأنه قال فركب مقدماته على ما وجب. ما هو الذي وجب؟ هذا عام يشمل ترتيب المقدمات والنظر في صحيحها وما من المقدمات صغرى وذات، كل ما سيذكره داخل في قوله على ما وجب. ثم أراد أن يذكر الذي وجب، ما هو؟ قال ورتب المقدمات، ورتب المقدمات. ترتيب المقدمات عندهم بأن تقدم المقدمة الصغرى، ثم يؤتى بعد ذلك بالمقدمة الكبرى. ما هي المقدمة الصغرى؟ قالوا المشتملة على موضوع النتيجة تسمى صغرى. ما هي المقدمة الكبرى؟ هي المشتملة على محمول النتيجة. العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث، العالم موضوع وحادث محمول. العالم لو نظرت هو موضوع المقدمة، العالم متغير أليس كذلك؟ إذا كان موضوع النتيجة في المقدمة الأولى حكمنا عليها بأنها صورة، ما كان موضوعها هو موضوع النتيجة حكمنا عليها بأنها مقدمة صغرى، وهي العالم حادث، العالم متغير، وكل متغير حادث. محمول النتيجة هو محمول المقدمة الثانية حكمنا عليها أنها كبرى. إذا ما اشتملت على موضوع النتيجة هي الصغرى، وما اشتملت على محمول النتيجة هي الكبرى. فنقدم ونرتب الصغرى وبعد ذلك نأتي بالكبرى. متى نحكم على هذه بأنها صغرى؟ إذا اشتملت على موضوع النتيجة. متى نحكم على هذه بأنها كبرى؟ إذا اشتملت على محمول النتيجة. إذن قوله ورتب المقدمات، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، أين الصغرى وأين الكبرى وما النتيجة؟ كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، النتيجة كل إنسان جسم. كل إنسان جسم ما موضوعها؟ إنسان. إذن ما هي المقدمة الصغرى؟ كل إنسان حيوان. لماذا حكمنا عليها أنها صغرى؟ لاشتمالها على موضوع النتيجة. كل إنسان حيوان هذا محمول النتيجة، أين هو في المقدمتين؟ كل حيوان جسم، كل جسم حيوان، كل حيوان جسم، صارت النتيجة هنا المحمول هو موضوع الثانية. إذن اشتملت الثانية على محمول النتيجة، اشتملت المقدمة الثانية على محمول النتيجة، فنحكم عليها أنها كبرى. ما اشتملت على موضوع النتيجة فهي صغرى، وما اشتملت على محمول النتيجة فهي كبرى. واضح هذا؟ كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، النتيجة كل إنسان جسم. ورتب المقدمات بأن تقدم الصغرى فيها على الكبرى. وسيذكر في الأشكال أن الصغرى لها أحوال، قد تكون موجبة قد تكون سالبة، الكبرى كذلك لابد أن تكون كلية إلى آخره. يعني هناك ضوابط لهاتين المقدمتين، لكن هنا قال من جهة الترتيب. أما متعلقات أو أحكام المقدمتين هذا سيعقد له فصلا، وهو فصل الأشكال. ورتب المقدمات، إذا رتبنا المقدمات قدمنا الصغرى وأخرنا الكبرى. قال وانظرا صحيحها من فاسد، لأن المقدمة القضية قد تكون صحيحة وقد تكون كاذبة، قد تكون صحيحة فاسدة وقد تكون كاذبة فاسدة. إذن لابد أن ننظر ونتأمل في هاتين المقدمتين. وانظرا، الألف هذه بدل عن نون التوكيد الخفيفة، وانظرا صحيحها أي صحيح المقدمات. إن كانت المقدمات صحيحة صادقة ستؤثر في النتيجة كما سينص عليه، إن كانت كاذبة ستؤثر في النتيجة، إن كانت تخلف عنها شروط الإنتاج ستؤثر في النتيجة، بل سيكون القياس عقيما لا إنتاج له. وانظر صحيحها أي المقدمات مميزا لها من فاسدها، من فاسدها. الفاسد هنا والصحيح يشمل الجهتين، يعني يكون النظر في المادة ويكون النظر في النظم، لأنه يشترط فيه في القياس في المقدمتين الحد الوسط الذي هو المكرر بين المقدمتين، كل إنسان حيوان وكل حيوان الإنسان. إذا تخلف الحيوان الذي تكرر في المقدمتين صار القياس عقيما، يعني لا ينتج ولو صدقت المقدمتين. لو قيل كل إنسان ناطق وكل فرس صاهر، نقول المقدمتان صحيحتان لكنهما فاسدتان. لماذا؟ صحيحتان أو صادقتان. لماذا؟ لأن كل منهما مطابق للواقع، وفاسدتان لأن التأليف بينهما لا ينتج فهو عقيم. لماذا هو عقيم؟ لتخلف شرط الإنتاج وهو وجود الحد الوسط، لا يمكن أن ينتج القياس إلا مع وجود الحد الأوسط الذي يعتبر مكررا بين المقدمتين. عالم متغير وكل متغير، لابد من وجود الرابطة بينهما. وانظر صحيحها من فاسد، الصحيح من جهة المادة بأن تكون صادقة، ومن جهة النظم بأن تكون مستجمعة لشروط الإنتاج، مستجمعة لشروط الإنتاج. مختبرا أي حالة كونك مختبرا لها، يعني لهذه المقدمات، تنظر صحيحها من فاسدها ثم تختبرها إن كانت نظرية هل هي يقينية أم ظنية. لماذا؟ ننظر في المقدمات هل هي نظرية، إن كانت ضرورية لا إشكال، إن كانت نظرية هل هي يقينية أم ظنية؟ ما الذي سيترتب على هذا؟ النتيجة. إن كانت المقدمتان ظنيتان أو إحداهما ظنية والأخرى قطعية كانت النتيجة ظنية، وإن كانت المقدمتان قطعيتين ضروريتين يقينيتين كانت النتيجة يقينية. إذن لابد أن نعرف أولا ترتيب المقدمات ثم نميز الصحيح من الفاسد من الكاذب لأنه سيؤثر في النتيجة، ثم إذا صدقت وصحت هل هي يقينية أم ظنية، لنتوصل إلى النتيجة هل هي ظنية أم يقينية. فإن لازم المقدمات ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبرا، مختبرا حال هذا، حال كونك مختبرا لها بالاستدلال عليها، إن كانت نظرية هل هي يقينية أم ظنية. لماذا كل ما جرى؟ لماذا نرتب المقدمات؟ ولماذا نميز الصحيح من فاسد؟ ولماذا نميز أو نستدل على اليقينية من الظنية؟ ذكر تعليله بالبيت هذا فقال: فإن الفال التعليل، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. لازم المقدمات الذي هو النتيجة، نعم لازم المقدمات هو النتيجة، إن كانت المقدمات صحيحة صادقة كانت النتيجة صحيحة صادقة، إن كانت النتيجة إن كانت المقدمات كاذبة كانت النتيجة كاذبة، إن كانت المقدمات صادقة ولكنها لم تتوفر فيها شروط الإنتاج نقول القياس عقيم. عقيم لماذا؟ لأنه لن ينتج، لن ينتج، لا نتيجة له أصلا. فإن لازم المقدمات وهو النتيجة آت بحسبها، يعني بحسب المقدمات أي بطبقها ووفقها من حيث اضطراد الصدق وعدم الاضطراد، من حيث اضطراد الصدق وعدم الاضطراد. وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. إذن البيت السابق هذا يعتبر كالتعليل للبيتين السابقين. لماذا ترتب ولماذا تنظر؟ لأن لازم المقدمات يعتبر بحسب المقدمات نفسها. ثم قال: وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. وما يعني والتي، اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ، من المقدمات، هذا حال متعلق بمحذوف حال، صغرى هذا خبر لمبتدأ محذوف أي هي صغرى، والتي يعني وما هي صغرى من المقدمات، وما التي هي صغرى من المقدمات، ما حكم الصغرى؟ قال يجب اندراجها في الكبرى، يجب اندراجها في الكبرى. ظاهر النظم أن الصغرى بصورتها تندرج في الكبرى، لكن ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن الحد الأصغر يندرج في الحد الأوسط، والحد الأوسط يندرج في الحد الأكبر. ما هو الحد الأوسط؟ وما هو الحد الأصغر؟ وما هو الحد الأكبر؟ الحد الأصغر هو موضوع النتيجة يسمى حدا أصغر، والحد الأكبر هو محمول النتيجة، والحد الأوسط هو اللفظ المتكرر بين المقدمتين، هو اللفظ المتكرر بين المقدمتين. العالم متغير وكل متغير حالف، العالم حالف. إذا قيل لك أين المقدمة الصغرى وأين المقدمة الكبرى وأين النتيجة وأين الحد الأصغر وأين الحد الأكبر وأين الحد الأوسط، تقول العالم حادث متغير، هذه مقدمة صغرى. لماذا حكمت عليها أنها مقدمة صغرى؟ لشمولها لموضوع النتيجة الذي هو الحد الأصغر، الذي هو الحد الأصغر. وكل متغير حادث، نقول هذه مقدمة كبرى، لماذا حكمت عليها بأنها مقدمة كبرى؟ لشمولها لمحمول النتيجة الذي هو الحد الأكبر. لماذا أنتج هذا القياس؟ لصدق المقدمتين ووجود شروط الإنتاج، منها وجود الحد الأوسط، أقول منها وجود الحد الأوسط. ما هو الحد الأوسط هنا؟ كلمة متغير هي التي تكررت بين المقدمتين. أين النتيجة؟ العالم حادث، العالم حادث. كل إنسان فرس وكل فرس ناطق، ها كل إنسان ناطق، كل إنسان ناطق، كل إنسان فرس، ما حقيقتها؟ كاذبة. وكل فرس ناطق كاذب، كل إنسان فرس كاذبة، وكل فرس ناطق هذه كاذبة، لكن جاءت النتيجة كل إنسان ناطق صدقت. نقول الصدق هنا ها لازم أم اتفاقي؟ اتفاقي. الصدق هنا جاء من جهة الاتفاق، يعني لخصوص المادة، لخصوص المادة. والنتيجة هنا مستلزما بالذات قولا آخر، إذن النتيجة تكون لازمة للمقدمتين، فيكون صدقها إن صدقت لكون المقدمتين صادقتين، أما كونها صادقة لا للزوم المقدمتين وإنما هو لاتفاق خصوص المادة، نقول هذه النتيجة ليست ها أو هذا القياس ليس صادقا، وهذه النتيجة لا تؤثر في كون اشتراط صحة وصدق المقدمتين لصدق النتيجة، لأنه قد يرد أن النتيجة قد تصدق مع كذب المقدمتين، تقول هنا الصدق ليس من جهة لزوم المقدمتين للنتيجة وإنما وقع اتفاقا، وإنما وقع اتفاقا. كل إنسان جماد وكل جماد ناطق، كل إنسان جماد كاذبة أم صادقة؟ كاذبة. وكل جماد ناطق كاذبة. أخرجت كل إنسان ناطق، هذه يقال فيها ما قيل في السابقة. ثم قال إذن قوله وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها، فيجب فهذه واقعة، ما نوع الفاء؟ رابطة. ماذا بماذا؟ الخبر بالمبتدا. ما هذه مبتدا؟ قوله يجب الجملة خبر. إذا كان الخبر، إذا كان المبتدا من صيغ العموم أو فيه معنى العموم جاز، ولم يجب أن يقترن الخبر بالفعل. فيجب اندراجها، أي اندراج أصغرها الذي هو موضوع النتيجة، في أوسط الكبرى. في أوسط الكبرى لماذا؟ لأن الأصغر لا يندرج مباشرة في الأكبر، وإنما يندرج في الأوسط، والأوسط يندرج في الأكبر. طيب، قال وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبراهما، هذا معلوم مما سبق. وذات حد أصغر يعني ومقدمة، ذات حد يعني ذات بمعنى صاحبة، ومقدمة صاحبة حد الذي هو موضوع النتيجة أصغر صغراهما، يعني صغرى المقدمتين، صغرى المقدمتين. وذات حد الذي هو محمول النتيجة حد أكبر، يعني صاحبة حد أكبر كبراهما، أي كبرى المقدمتين. ذات حد أصغر تسمى الصغرى. ما هو الحد الأصغر؟ هو موضوع النتيجة. ذات حد أكبر هي الكبرى. ما هو الحد الأكبر؟ هو محمول النتيجة، محمول النتيجة. قيل أصغر وأكبر، لما سمي أصغر وأكبر؟ قيل الأصغر لكونه في الغالب أقل أفرادا أو أقل أفرادا من الأكبر، والأكبر سمي أكبر لكونه أكثر أفرادا من الأصغر، هكذا. وحد أوسط لتوسطه بين طرفي المطلوب الذي هو النتيجة، يسمى مطلوبا، بمعنى أنه واسطة في النسبة بينهما. إذا قلنا كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، أين الحد الأصغر؟ إنسان. لماذا؟ لأنه موضوع النتيجة. ما هي النتيجة؟ كل إنسان جسم، كل إنسان جسم، هذه النتيجة. موضوعها إنسان هو موضوع الصغرى. إذن وجد الحد الأصغر في الجملة الأولى، قضية الأولى، فهي صغرى. جسم الذي هو المحمول اشتملت عليه الجملة الثانية التي هي كل حيوان جسم، كل حيوان جسم، كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس. النتيجة كل إنسان حساس. أين الحد الأصغر؟ إنسان. إذن هي مقدمة صغرى اجتمال حد الأصغر. أين الحد الأكبر؟ حساس. إذن هي مقدمة كبرى لاجتمال على الحد الأكبر. أين الاندراج؟ إذا قيل كل إنسان حيوان، يندرج الحد الأصغر في الحد الأكبر. إنسان اندرج في الحساس، اندرج الإنسان في الحساس. كذلك في قولنا السابق كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، اندرج الأصغر الذي هو إنسان في الحيوان. لماذا؟ لينسحب عليه الحكم، ليكون الحكم هنا على الأعم الشامل للأخص. إذا حكم على الأعم وتحته أفراد، الحكم ينسحب على جميع أفراده، الحكم ينسحب على جميع أفراده. إذن قوله وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبراهما، أصغر بالتنوين، والأصل فيه أنه ممنوع من الصرف. أكبر بالتنوين، والأصل فيه أنه ممنوع من الصرف للضرورة. ثم قال وأصغر فذاك ذو اندراج ووسط يلغى لدى الإنتاج. وأصغر مندرج في مفهوم الأكبر، في مفهوم الحد الأكبر. ووسط يلغى لدى الإنتاج، وسط الذي هو الحد الوسط لتوسطه بين المقدمتين، بين المقدمتين. يلغى يعني يحذف ويترك. متى؟ لدى الإنتاج. عندنا ثلاثة حدود، حد أصغر وحد أكبر وحد وسط، النتيجة مركبة من الأصغر والأكبر، أين يذهب الأوسط؟ يلغى. لماذا؟ لكونه مكررا بين المقدمتين، حصل الربط به واستغني عنه في النتيجة، استغني عنه في النتيجة. أصغر مندرج في مفهوم الأكبر بسبب اندراجه في الأوسط، كما ذكرناه سابقا أنه لا يندرج مباشرة وإنما يندرج في الحد الأوسط، والحد الأوسط يندرج في الأكبر. ووسط يلغى، أي الحد الوسط وهو المكرر في المقدمتين، يلغى يعني يترك لدى الإنتاج، يعني عند النتيجة، يعني لا يذكر في النتيجة. إذن عرفنا أن القياس الاقتراني أهم ضابط فيه أنه يدل على النتيجة بالقوة لا بالفعل، بخلاف قياس الشرط أو الاستثناء فإنه يدل على النتيجة بالفعل لا بالقوة. ثم إذا أردت القياس الاقتراني فلا بد من جريه على القواعد التي وجبت، وذكر الناظم بعضها من ترتيب المقدمات والنظر في صحيحها من فاسدها والنظر في يقينها من ظنيها. لماذا؟ لأن النتائج مرتبة على المقدمات صدقا وكذبا، إن صدقت صدقت وإن كذبت كذبت كذبت. ثم بين أن المقدمات الصغرى ضابطها ما اشتملت على الحد الأصغر، وأن المقدمة الكبرى ما اشتملت على الحد الأكبر، وأن الحد الأصغر يندرج في الأوسط المندرج في الأكبر. لماذا؟ لينسحب عليه الحكم، لأنه يعني كيف يحكم على الأصغر ولم يذكر فيه؟ لماذا يحكم على الأصغر مباشرة؟ نقول لا يحكم عليه أصلا مباشرة، وإنما يندرج في الأوسط المندرج في الأكبر لينسحب عليه الحكم، لأن الحكم على الأعم ينسحب على جميع أفراده. ثم ذكر أن الأصغر مندرج وأن الوسط يلغى لدى الإنتاجي. ثم ذكر فصل في الأشكال، فصل في الأشكال هذا تفسير لقوله ورتب المقدمات، ورتب المقدمات، لأن بعض المقدمات قد تكون صادقة لكن لتخلف، مثلا كما يقال لا إنتاج من مقدمتين سالبتين أو موجبتين أو كليتين أو جزئيتين، فنعرف حينئذ ما الوصف الذي يتعلق بالمقدمة ليصح إنتاجها ولو كانت صادقة في نفسها. هذا عنوان له بقوله فصل في الأشكال، ويأتي بيانه.